siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub, fi syuruki wa fil ghurubi nuru yadil asa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub, fi syuruki wa fil ghurubi nuru yadil asa. فضله من الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله من الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا حي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود فضله من الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله من الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. Allah.